السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في كتاب النكاح من سننه: باب الولد للفراش. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة يرفعه قال صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. الحديث صحيح، رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والشافعي في المسند وفي السنن المأثورة والحميدي في مسنده والطيالسي وإسحاق بن راهوية في مسنده وعبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما وسعيد بن منصور وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد وأبو عوانة والبزار والطحاوي شرح المعاني وفي مشكل الآثار والبيهقي في الكبرى والرام هرمزي في المحدث الفاصل وأبو نعيم في المستخرج وتمام الرازي في الفوائد وابن عبد البر في التمهيد والقضاعي في مسند الشهاب والخطيب في المتفق والمفترق وفي كتاب الكفاية وفي تاريخ بغداد، كلهم من طرق عن أبي هريرة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. الولد للفراش أي ينسب لصاحب الفراش وللعاهر الذي فجر الحجر أي الرجم، وهذا معناه إن كان ثيبا، أو للعاهر الحجر أي في فيه الحجر كما يقولون، فلان في فيه الحجر أي لا يعود بطائل وإنما يعود بحجر في فيه عياذا بالله. وهذا الحديث دليل على أن المرأة لو اتهمت بالفجور عياذا بالله وولدت ولدا، وإن رميت بإنسان وليست هناك بينة على أن هذا قد حصل حقيقة، فإن الولد ينسب للزوج وهو صاحب الفراش. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش. قال أخبرنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت رضي الله عنها: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن يقبض إليه ابن وليدة زمعة. وليدة زمعة أي الجارية، جارية زمعة ابن الأسود، وضعت غلاما، فقال عتبة بن أبي وقاص موصيا أخاه سعد بن أبي وقاص أن يقبض هذا الولد إليه. فقال عتبة: إنه ابني، أي ادعى عتبة أن الولد الذي وضعته جارية زمع هذا ابنه. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم زمن الفتح، أخذ سعد بن أبي وقاص ابن وليدة زمعة على وصية أخيه عتبة، فإذا هو أشبه الناس بعتبة بن أبي وقاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة، لأنه صاحب الفراش، وهذه الجارية جاريته، الوليدة الجارية الأمة هي أمة عتبة عبد بن زمعة، فالولد له. فقال: هو لك يا عبد بن زمعة، من أجل أنه ولد على فراشي، من أجل أنه ولد على فراش أبيه سمعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتجبي منه يا سودة بنت زمعة، مما رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقاص، وسودة هي بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري في مواضع 10 مواضع، ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد والشافعي في المسند وفي السنن المأثورة، وابن المبارك في مسنده، ومالك في الموطأ، والحميدي في المسند، وإسحاق بن راهويه في مسنده، والطيالسي في مسنده، وعبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما، والحربي في غريب الحديث، وابن الجرود وأبو يعلى في المسند، وابن حبان في صحيحه، وأبو عوانة والطحاوي شرح المعاني في مشكل الآثار، والدارقطني في السنن، والطبراني في مسند الشاميين، وأبو نعيم في المستخرج، وأبو القاسم الجوهري في مسند الموطأ، والبيهقي في السنن الكبرى وفي معرفة السنن وفي دلائل النبوة، والبغوي في شرح السنة، وابن عبد البر في التمهيد، وابن عساكر في تاريخ دمشق، وابن الجوزي في التحقيق، كلهم من طرق عن الزهري عن عروة عن عائشة به، بعضهم طوله وبعضهم اختصره. هذا الحديث فيه قصة الخصومة على ابن وليدة زمعة، جارية زمعة ابن الأسود، والخصومة وقعت بين عتبة ابن أبي وقاص، بين سعد ابن أبي وقاص وبين عتبة عبد بن زمعة، بين عبد بن زمعة، لأن عتبة ابن أبي وقاص أوصى سعدا، قال: إذا قدمت مكة فاقبض، أي خذ ابن وليدة زمعة فإنه ابني، وكان قد فجر بها في الجاهلية عياذا بالله، أو حملت منه فولدت هذا الغلام، فأوصى سعدا أن يأخذه إذا قدم مكة. فلما فتحت مكة وسعد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أخذ الغلام، وإذا بالغلام يشبه عتبة بن أبي وقاص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم وقضى أن الولد لعبد بن زمعة، لأنه ولد على فراش أبيه زمعة. سعد بن أبي وقاص يقول: هو ابن أخي أوصى به إلي. وعبد بن زمعة يقول: ابن وليدة أبي وولد على فراش أبي. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغلام لعبد بن زمعة، من أجل أن الفراش، أن الولد ولد على فراش زمعة. فقال صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد. وقال لسودة بنت زمعة زوج النبي أم المؤمنين رضي الله عنه: احتجبي منه يا سودة، لما رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقاص. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن الولد للفراش، حتى وإن كانت هناك شبهة الشبه الظاهر الواضح في هذا الغلام من عتبة بن أبي وقاص، لكن ليس الشبه هذا دليلا على حدوث هذا الفجر والعياذ بالله، وأن الولد يكون ولده، لأن الولد ولد على فراش زمعة ابن الأسود فهو ينسب له. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغلام لعبد بن زمعة وقال هو لك يا عبد ابن زمعة، واحتجبي منه يا سودة، لأنه يشبه عتبة بن أبي وقاص، أي ليس حقيقة الأمر، أي ليس في حقيقة الأمر أنه ابن زمعة ويكون محرما لسودة. فدرءا للشبهة أمر النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تحتجب منه، نسأل الله السلامة والعافية. قال: باب من جحد ولده وهو يعرفه، يعني الولد ولده فنفى أن يكون ولده، يعني يعرف أنه ولده ومع ذلك انتفى منه وجحده وأنكر أن يكون له. قال: أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن يونس عن سعيد بن أبي سعيد وهو المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول حين أنزلت آية الملاعنة: أيما امرأة أدخلت على قوم نسبا ليس منهم فليست من الله في شيء ولم يدخلها الله جنته، وأيما رجل جاحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. قال عبد الله وهو الدارمي رحمه الله: قال محمد بن كعب القرظي وسعيد يحدثه به، هذا قد بلغني هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث صحيح، عبد الله بن يونس هذا لم يرو عنه سوى ابن الهاد يزيد بن عبد الله بن الهاد، ولم يوثقه معتبر، وقد قال الحافظ ابن حجر في التقريب مجهول الحال مقبول، ولعله رفعه من أجل إخراج أبي داود والنسائي حديثا، فابن حجر رحمه الله يعتبر إخراج أبي داود والنسائي الحديث للراوي رافعا لحاله، فلا يكون مجهول عين يجعله مقبولا أو مستورا أو مجهول حال، مع أنه لم يرو عنه إلا يزيد بن عبد الله ابن الهاد. والحديث رواه من طريقه أبو داود والنسائي في السنن وفي سننه الكبرى أيضا، والشافعي في المسند من تحقيقنا، وابن حبان والحاكم والبيهقي في السنن الكبرى وفي معرفة السنن، والبغوي في شرح السنة، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم، وأقره الذهبي أو سكت عنه الذهبي. وعبد الله ابن يونس هذا لم يروي له مسلم، وهو مجهول الحال على أحسن حال كما تقدم. والحديث له طريق أخرى عند ابن ماجه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن موسى بن عبيدة وهو الربذي قال حدثني يحيى بن حرب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة به. وقال البوصيري هذا إسناد ضعيف فيه يحيى بن حرب وهو مجهول، قاله الذهبي في الكاشف. قلت وفيها أيضا موسى بن عبيدة وهو الربذي وهو ضعيف، ولا يصلح هذا أن يكون متابعا للطريق الأولى، لأن جهالة العين لا تقوي أو لا يتقوى مجهول العين بغيره. والحديث رواه البغوي أيضا من طريق أحمد بن عبد الله ابن حكيم وهو الفرياناني قال حدثنا بكار بن عبد الله عن عمه عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه به. وقال بكار بن عبد الله ابن عبيدة الربذي وعمه موسى ابن عبيدة بن نشيط أبو عبد العزيز الربذي ضعيفان، فبكر وعمه ضعيفان. قلت وأحمد ابن عبد الله ابن حكيم الفريانان؟ قال النسائي ليس بثقة، وقال أبو نعيم مشهور بالوضع، وقال ابن عدي يحدث عن الفضيل وابن المبارك وغيرهما بالمناكير. قلت على هذا أيضا فلا يصح أن يكون هذا الطريق متابعا للطريق الأولى، والله أعلم. وقد ورد شطره الثاني من حديث ابن عمر بلفظ من انتفى من ولده ليفضحه في الدنيا فضحه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، قصاص بقصاص. وهذا رواه أحمد في مسنده، والطبراني في الكبير والأوسط، وأبو نعيم في حلية الأولياء من طريق وكيع عن أبيه عن عبد الله بن أبي المجالد عن مجاهد عنه عن ابن عمر يعني. والجراح بن مليح الرؤاسي والد وكيع صدوق ياهم كان في التقريب، وعبد الله بن أبي المجالد ثقة. فهذا الجزء يتقوى بالرواية الأولى، وفيه التحذير من أن ينتفي الرجل من ولده وهو يعلم أنه ولده، فإن من فعل ذلك لم يدخله الله عز وجل الجنة أو فضحه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، نسأل الله السلامة. قال باب الرجل يتزوج امرأة أبيه. حدثنا عبيد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه رضي الله عنه قال لقيت عمي رضي الله عنه ومعه راية، فقلت أين تريد؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان وابن ماجة وابن حبان والدارقطني والحاكم والطحاوي وأحمد. وهذا الحديث وقع فيه خلاف كثير، وقد قال أبو عيسى الترمذي حديث البراء حديث حسن غريب، وقال العقيلي في الضعفاء وقد روي عن البراء عن عمه أبي بردة ابن نيار قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل عرس بامرأة أبيه أن يضرب عنقه بإسناد صالح. وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. وقال ابن عبد البر في الاستيعاب في معرفة الأصحاب وفيه اضطراب يطول ذكره، فيه اضطراب يطول ذكره، فإن كان الحارث هذا هو الحارث بن عمرو بن غزية كما زعم بعضهم، فعمرو بن غزية ممن شهد العقبة، وكان له فيما يقول أهل نسب أربعة من الولد كلهم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، هم الحارث وعبد الرحمن وزيد وسعد إلى آخر كلام ابن عبد البر هذا. وقال ابن حزم في المحلى وهذا الخبر من طريقين، من طريق الرقي صحيح نقي الإسناد، وأما طرق خثيم فليست بشيء لأن أسعث بن سوار ضعيف. وقال أيضا ابن حزم في المحلى: هذه آثار صحاح تجب بها الحجة، ولا يضرها أن يكون عدي بن ثابت حدث به مرة عن البراء ومرة عن يزيد بن البراء عن أبيه، فقد يسمعه من البراء ويسمعه من يزيد بن البراء فيحدث به مرة عن هذا ومرة عن هذا. فهذا سفيان بن عيينة يفعل ذلك، يروي الحديث عن الزهري مرة وعن معمر عن الزهري مرة، يعني يريد أن يقول أنه يروي عن يزيد بن براء وعن أبيه. وقال ابن عبد البر في تنقيح التحقيق وفي إسناده اختلاف، وقال ابن القيم رحمه الله في تعليقه على مختصر المنذري للسنن بعد أن ساق كلام المنذري إلى آخره، ثم قال: وهذا كله يدل على أن الحديث محفوظ ولا يجب هذا تركه بوجه، عن الخلاف الذي وقع فيه. فإن البراء بن عازب حدث به عن أبي بردة بن نيار، واسمه الحارث بن عمرو، وأبو بردة كنيته، وهو عمه وخاله، وهذا واقع في النسب، وكان معه رهط، فاقتصر على ذكر الرهط مرة، وعين من بينهم أبا بردة بن نيار باسمه مرة، وبكنيته أخرى، وبالعمومة تارة، وبالخؤولة أخرى، يعني ليس هذا اضطرابا يعني. يعني مرة يقول عم، مرة يقول خاله، ومرة عن أبي بردة بن نيار، ومرة عن باسمه مباشرة. قال: فأي علة في هذا توجب ترك الحديث والله الموفق للصواب؟ وهذا الحديث له طرق بمفردها حسنة، لكن الخلاف الذي وقع فيه مما جعل بعضهم يصفه بالاضطراب. له طرق كمطرف عن أبي الجهم عن البراء، وشعب عن الركين بن الربيع عن عدي بن ثابت عن البراء، والحسن بن صالح عن السدي عن عدي عن البراء، ومعمر عن أشعث عن عدي عن يزيد بن البراء عن أبيه. وقد ذكر النسائي في سننه من حديث عبد الله بن إدريس قال: حدثنا خالد بن أبي كريمة عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أباه جد معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه فضرب عنقه وقمس ماله. وقال ابن حجر فتح الباري: وفي إسناده اختلاف كثير. وقد صحاه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود وسنن أبي الترمذي وفي إرواء الغليل. وقال محقق مسند الإمام أحمد: إسناده ضعيف لاضطرابه. فالحديث وإن كان فيه هذه الأقوال المختلفة، ورجح بعضهم ثبوته وبعضهم أنه مضطرب، قد اختلف العلماء في هذه المسألة في من وطئ امرأة أبيه هل يقتل أو يحد حد الزنا، وهما قولان لأهل العلم. قال بعضهم: يقتل بكل حال، وهذا قول الإمام أحمد وهو الذي رجحه ابن القيم. وقال آخرون: حده حد الزاني، إن كان محصنا رجم، وإن كان بكرا جلد، وهذا قول الحسن ومالك والشافعي وأبي حنيفة، إلا أن أبا حنيفة قال: إن وطئه بعقد عذر ولا حد عليه. والقول الأول الذي هو الحد والذي تدل عليه الأدلة، منها حديث البراء بن عازب هذا، ومنها حديث عن ابن عباس: من وقع على ذات محرم فاقتلوه، عند ابن ماجه. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا القول هو الصحيح، وهو مقتضى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقضاؤه أحق وأوفى، كما في زاد المعاد. قال في زاد المعاد: فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في من تزوج امرأة أبيه. روى الإمام أحمد والنسائي وغيرهم عن البراء رضي الله عنه قال: لقيت خالي أبا بردة ومعه الراية، فقال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله وآخذ ماله. وذكر ابن أبي خيثمة في تاريخه من حديث معاوية بن قرة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى رجل أعرس بامرأة أبيه فضرب عنقه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى رجل أعرس بامرأة أبيه فضرب عنقه وخمس ماله. قال يحيى بن معين: هذا حديث صحيح. وفي سنن ابن ماجه من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقع على ذات محرم فاقتلوه. وذكر الجوزداني أنه رفع إلى الحجاج رجل اغتصب أخته على نفسه، فقال: احبسوه وسلوا من هاهنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فسألوا عبد الله بن أبي مطرف رضي الله عنه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تخطى حرم المؤمنين فخطوا وسطه بالسيف. وقد نص أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد في رجل تزوج امرأة أبيه أو بذات محرم فقال: يقتل ويدخل ماله في بيت المال. وهذا القول هو الصحيح وهو مقتضى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام ابن القيم في الزاد. وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة: حده حد الزاني. ثم قال أبو حنيفة: إن وطئ بعقد عزر ولا حد عليه. وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى وقضاؤه أحق وأولى صلى الله عليه وآله وسلم. والراجح في هذه المسألة هذا القول، قول الأئمة الذين قالوا بأنه يقتل كما نص على ذلك أحمد رحمه الله تعالى. وهذا القول الراجح وهو قول معتمد معتبر، لأن هو زنا أولا، ثم الجرم الزائد أنه وقع على ذات محرم فخط وسطه بالسيف، يقتل ويدخل ماله في بيت المال. وهذا هو القول الصحيح ومقتضى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام أحمد والشافعي ومالك وابو حنيفة قالوا: حد الزنا فقط، يعني يرجم إن كان ثيبا ويجلد إن كان بكرا، ولا يؤخذ ماله. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.